الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة اللحظ بعد أن ذكر الدرجة الأولى وهي ملاحظة الفضل سبقا، وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها، وتنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر، وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة. وقد ذكرنا ما في هذا الكلام من معاني تحتاج إلى توضيح وتعليق. قال: الدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف، وهي تسبل لباس التولي وتذيق طعم التجلي وتعصم من عوار التسلي. هذه الدرجة أتم مما قبلها، فإن تلك الدرجة الأولى ملاحظة ما سبق بنور العلم، ملاحظة فضل الله السابق على ولود العبد بل على وجود المخلوقات بنور العلم أن الله هو الأول، العلم بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه كتب في الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومن ضمن ذلك ما كتب لك أيها المؤمن من سابقة السعادة. الله عز وجل هو الذي هيأك حيث لم تكن شيئا مذكورا بذلك. هذا أمر لا يدرك إلا بعلم. أما الأمر الثاني فهو نور الكشف، وقد ذكرنا أن أعلى الكشف الكشف عن طريق الحق، نور يقذفه الله في قلب العبد يكشف له حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر وغير ذلك، يكشف له ما يتأثر للقلب البشري من معرفة وشهود هذه الحقائق وذوق ذلك. هذه ملاحظة الأولى، ملاحظة ما سبق بنور العلم، والثانية هذه ملاحظة كشف بحال، حصل له انكشاف بحال ذاقه وجده، ليس فقط علمه ولاحظه، بحال قد استولى على قلبه حتى شغله عن الخلق، فأسبل عليه لباس توليه الله وحده وتوليه عما سواه. كلمة التولي تحتمل تفسيرين: تسبل لباس التولي أنه تولى الله عز وجل، جعل ربه وليه، والله عز وجل ولي من والاه، فالمؤمن ولي الله، والله عز وجل ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. المعنى الثاني التولي عن الخلق بمعنى الابتعاد، وهذا يحصل في قلب المؤمن متلازما مع قربه من الله عز وجل وتوليه إياه، فيتولى عمن سواه، يفر من ولايته إلى ولاية الله عز وجل، يفر من محبته لأحد دون الله، ثم من أمر الله بحبه إلى حب الله وحده ومن أمر الله بحبه، وهكذا يتولى عمن سوى الله، يبتعد، لا يتعلق قلبه به. ولذا ذكر المعني يقول: فأسبل عليه لباس توليه الله وحده وتوليه عما سواه. انصرف بقلبه عن خوفه من غير الله إلى خوف الله وحده، انصرف بقلبه عن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله وحده، وهكذا. يقول ونور الكشف عندهم هو مبدأ الشهود، وهو نور تجلي معاني الأسماء والصفات على القلب، فتضيء به ظلمة القلب المعاني إذا تجلت إذا ظهرت وظهر آثارها أضاءت ظلمة القلب، يقول فتضيء به ظلمة القلب ويرتفع به حجاب الكشف، الحجاب المانع من الكشف الذي حجب الكشف، هنا يسمى حجاب الكشف بمعنى الذي كان حاجبا للكشف، لما زال الحجاب لما ارتفع الحجاب حصل الكشف، انكشفت له حقائق الإيمان، صار يراها واضحة جلية. يقول ولا تلتفت إلى غير هذا، اللي هي أن الكشف كشف عن الذات، هذا الذي يحذرك منه ابن القيم، يقول ولا تلتفت إلى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها، فإنك تجد في كلام بعضهم تجلي الذات يقتضي كذا وكذا، وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا، وتجلي الأفعال يقتضي كذا وكذا، والقوم عنايتهم بالألفاظ، يعني يهتمون كثيرا بالألفاظ، يفهمونها أحيانا من كلمات المشايخ على يعني خلاف ما أرادوه، لأنهم اعتبروا ظاهر هذه الألفاظ. يقول فيتوهم المتوهم أنهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والأفعال للعيان، فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات، والصادقون العارفون وراء من ذلك. الشيخ حامد ليس عنده فيهم صادقون ولا عارفون، يقول هيهات ألف مرة هيهات أن يكون صادقا، إلا من آمن أوثق الإيمان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك به وعض عليه بالنواجذ، وآمن أصدق الإيمان أن كل بدعة ضلالة، فمقتها بشكلها وظاهرها ولبها وكل ما يحيط بها أشد المقت، وهم إنما يزوقون الكلام وتفلسفون ليصلوا إلى ما يقصدون من تلبيس على الدهماء، والله مستعان على الحق والهدى، والله مستعان على الحق والهدى. الحقيقة أن منهم صادق، أن منهم صادقين وعارفين، لا يمنع ذلك، هم براء من أن ينسب إليهم تجلي ذات الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا كان الجبل الأصم الصلب القوي الوتد للأرض قد دك لما تجلى له الرب عز وجل كهذا تجليا يسيرا تجليا تاما، فإذا كان الأمر كذلك فكل بني آدم في النشأة الأولى لا يقدرون على أن يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى حتى ينشئهم الله عز وجل نشأة ثانية يوم القيامة، يكونون فيها مهيئين لتجلي الرب وللنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. فالكشف إذن، ملاحظة نور الكشف، ليست إلا مشاهدة آثار الأسماء والصفات. قد شرحنا هذا في المرات السابقة، أن كل فعل يراه الإنسان يستشعر بأن الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قد فعل ذلك، ليس أن هذا الأمر يرى منه الظاهر فقط، نمو الزرع مثلا كما ذكرنا من قبل، ولادة المولود، الناس ينشغلون بأشياء كثيرة، المؤمن يرى أن الله عز وجل هو الذي أنبت هذا الزرع أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون نحن نشرب الماء لكن هل فكرنا أن هذا الماء قد نزل من السماء منذ متى من السنين أو الشهور الله أعلم حتى جرى في الأنهار حتى وصل إلينا يعني هذه قطرات من الماء في الحقيقة كل قطرة منها كانت في يوم من الأيام حبة مطر كانت قطرة مطر نزلت الله أعلم على جبل الحبشة ولا في من 15% اللي في منابع النيل في أفريقيا ولا في النيل الأزرق ولا في الروافد الأخرى حد يعرف نزلت ثم سارت نقول سيرها الله عز وجل وبقيت الله أعلم كم بقيت من الزمن في بحيرة ناصر حتى جاء دورها أن تخرج من البوابات ثم تسير في هذا النهر ثم تصل إلينا في ترعة من الترع ترقى ثم تصل إلينا في هذا المكان لنشربها من الذي يفكر ما كيف يفكر المؤمن المؤمن يفكر أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون يفكر في هذا قال لو نشاء جعلناه أجاج لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا مرا فكاء فلولا تشكرون فالإنسان المؤمن ينظر دائما إلى كل ما حوله ليشهد آثار ومعاني الأسماء والصفات تضيء به ظلمة القلب ويرتفع به حجاب الكشف وكذلك صفة الأفعال أن الله الذي فعل وآثار الرحمة وآثار العلم وآثار القدرة كل ذي آثار الصفات وآثار الأسماء التي تتضمن هذه الصفات فأما من يشير بالكشف إلى الكشف عن ذات الرب فهو ضال مضل قال والصادقون العارفون براء من ذلك من ادعاء تجلي الذات لأحد إنما يشيرون الصادقون يعني إلى كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية فلا يشهد القلب سوى معروفه إذا عرف الرب عز وجل يقول انشغل بذكره حتى لم يعد يشهد سواه هو الفناء عن شهود السوى وقد ذكرنا أن هذا الأمر ليس مأمورا به شرعا وليس محمودا وإنما المأمور أن تشهد الفرق كما شهدت فضل الله عز وجل وأثر أسمائه وصفاته تشهد الفرق بين الرب وبين المخلوقين يقول وينظرون هذا لو أنه أصبح لا يشهد من سوى الله بالكلية مع أنه يعتقد أن الرب بائن من خلقه وأن الرب رب والعبد عبد يقول ينظرون هذا بطلوع الشمس فإنها إذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تعدم الكواكب وإنما غطى عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجود وهي في الواقع موجودة في أماكنها وهكذا نور المعرفة إذا استولى على القلب وقوي سلطانها وزالت الموانع والحجب عن القلب نعم لكن هذا الأمر ليس بهذا الوصف لأن المأمور به بعد شهود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أن يشهد إياك نعبد وإياك نستعين وهذا يقتضي أنه لم يغب عن الوعي ولم يغب عن شهود وجود عابد ومعبود أنه يعبد هو وإخوانه وأنهم يستعينون بالله ولم يغب عن شهود أن هناك من أنعم الله عليهم وهناك من غضب عليهم وهناك من ضلوا، ولم يغب عنه أن هناك صراط مستقيم واحد وأن هناك طرق وسبل للذين غضب الله عليهم والذين ضلوا. فهو إذن عنده الفرق قائم وحاصل. يقول عنهم ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله، يقول ولا يعتقد أن الذات المقدسة والأوصاف برزت وتجلت للعبد كما تجلى سبحانه للطور وكما تجلى يوم القيامة للناس إلا غالط فاقد العلم. يقول وكثيرا ما يقع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرياضة والذكر إلى نور الذات والصفات. هذا كلام غير صحيح. صدق الشيخ حامد هنا لا نعترض عليه. يقول سبحان الله، هل للرياضة الصوفية الهندية السحرية المجوسية نور مثل نور العبادة الإسلامية القرآنية المصطفوية؟ غفر الله لنا ولك. وهل حلت بهم الطوام إلا من هذه الرياضة الهندية الصوفية؟ وهل نجا من نجا إلا بنور هداية السنة النبوية؟ نحن نقول كيف يحصل تجاوز من نور العبادات ورياضة النفس، ترويض النفس، أن يسمى هذا تجاوز، والذكر إلى نور الذات والصفات فيحصل تجاوز؟ كيف؟ بل الذكر العبادة الشرعية والرياضة الشرعية، الرياضة بمعنى ترويض النفس وتهذيبها، والأذكار الشرعية تجعل العبد يزداد علما ونورا من نور الله سبحانه وتعالى دون أن يغيب عن وعيه وشهوده وجود الخلق وأنهم غير وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأن الوصول إلى درجة أنه لا يعني يشعر بمن حوله وما حوله أمر ليس مطلوبا. يقول فإن العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية والذكر المتواطئ عليه القلب واللسان يوجب نورا على قدر قوته وضعفه. كلام صحيح. وربما قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان. كما وقع لأسيد بن حضير، وفي الحقيقة لم يشهد نور نفسه وإنما شهد الملائكة وشهد ما نزل معها من السكينة. أسيد بن حضير كان يصلي في المربد وكان يقرأ في صلاته سورة البقرة، ورأى الفرس قد شعر بأن الفرس قد جالت واضطربت، وخاف على ابنه يحيى الذي كان في المربد، ف انتهى من صلاته ونظر فإذا مثل الظلة سحابة من النور ترتفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت تستمع قراءتك أو نزلت تستمع الذكر. فهذا الأمر في الحقيقة لم يشهد نورا حصل منه هو. العبادة توجب نورا على قدر قوته وضعفه، هذا نور الإيمان. وربما قوي هذا النور ليرى عيانا حتى يشاهد بالعيان، لا، ده هذا نور آخر. حتى يشاهد بالعيان يشاهد الملائكة بالعيان، نعم هذا ممكن. يقول فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية فيظنه نور الذات، وهيهات ثم هيهات، نور الذات لا يقوم له شيء، ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالم كله كما تدكدك الجبل، وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلي. صدق. لا ولا شك أن هذا الظن الذي ظن أنه يعني أنه رأى نور الرب عز وجل فساد في الاعتقاد وضلال مبين، لا يظن أنه أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم إلا ضال، فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لما سئل هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، أي نور حجبني فكيف أراه، فهو نور، رأى صلى الله عليه وسلم نورا هو نور الحجاب، في الرواية الأخرى قال رأيت نورا، فهو لم يرى ربه بعينه، قال كيف أراه إذ حجبني نور، هذا نور الحجاب. فلذلك نقول أن هذا فساد في الاعتقاد، بدعة ضلالة منكرة. الذي يزعم أنه رأى نور الرب، رأى نور ذات الرب سبحانه وبحمده، نعوذ بالله، جهل أحسن أحوال صاحبه، الجهل أن يكون معذورا به أحسن أحواله. وإلا فالحقيقة أن مثل هذا إنما أتي من ضعف العقيدة وضعف العلم، أو من فساد أصلي تدثر به الدعاة على أبواب جهنم، تدثروا بالزهد والتهذيب حتى تمكنوا من إدخال عقيدتهم الفاسدة على الجهال. لذلك نقول لا يظن أحد أنه أفضل من موسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا الاعتقاد كفر. فالذين يظنون أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه موسى وما لم يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال، بل كما ذكرنا حقيقته الكفر. يقول في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل النهار قبل عمل الليل، يرفع عليه عمل الليل، هذه الليلة أعمالنا فيها منذ غروب الشمس، فلان قد صلى المغرب ثم صلى العشاء، حضر الدرس، قرأ القرآن، فلان آخر بقي على متابعة اللهو واللعب مع المجادلة مع الناس مع كل ما كان. فعمل هذه الليلة قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار الذي يليه تصعد بها الملائكة التي تكون في صلاة الفجر، يصعدون بأعمال العباد التي وقعت في الليل قبل أن يبدأ العباد في عمل النهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم. إذن يجتمعون في صلاة الصبح، يصعدون بأعمال الليل، يجتمعون في صلاة العصر، يرتفعون بأعمال النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. أعمال اليوم قد رفعت من بعد العصر إلى غروب الشمس قبل أن يبدأ الناس في أعمال الليلة التي نحن فيها. وهكذا يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، إذن لم يرى أحد ربه سبحانه وتعالى لأن النور يحجب كل أحد أن يراه في هذه الدنيا. حجابه النور لو كشفه لأحرقت أنوار وجه الله عز وجل كل شيء، ما انتهى إليه بصر الخلق أي جميع الخلق. يقول فالإسلام له نور، والإيمان له نور أقوى منه، والإحسان له نور أقوى منهما. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان وزالت الحروب الشاغلة عن الله تعالى امتلأ القلب والجوارح بذلك النور، لا بالنور الذي هو صفة الرب، طبعا قطعا ويقين يمتلئون بنور العمل الصالح نور الإيمان، لا نور صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته. من أحسن الكلام، كما أن مخلوقاته لا تحل فيه، فالخالق سبحانه بائن عن المخلوق بذاته وصفاته، فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. تذيق طعم التجلي كما ذكرنا، التجلي المقصود تجلي الصفات، تجلي معاني الأسماء والصفات. يقول: وقوله يعصم، أو ملاحظة تعصم من عوار التسلي العوار العيب، والتسلي السلوة عن المحبوب الذي لا حياة للقلب ولا نعيم إلا بحبه والقرب منه والأنس بذكره، فإن سلو القلب وغفلته عن ذكره وأعظم العيوب. نعم صدق والله. فإن سلو القلب أن يسلو عنه، يتسلى بشيء آخر بعيدا عنه، وغفلة القلب عن ذكره، سلو القلب وغفلته عن ذكر الله هو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمت صاحبها عن عيب سلوته عن مطلوبه ومراده. النور الإيمان موجود في قلبه يجعله لا يريد أن يتسلى أبدا عن ذكر الله عز وجل، ليس عنده مشقة في الذكر بل هو مشتاق إليه، ليس عنده صعوبة في العبادة هو مشتاق إليها محب لها. إذن إنما تحصل السلوى من إنسان شعر بالألم نتيجة قلة ما عنده من ذكر الله، فيحصل أن يريد أن يتسلى، ينسى هذا الموضوع فينشغل بالمعاصي والذنوب. يقول: فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمت صاحبها عن عيب سلوته عن مطلوبه ومراده، فإنه في هذه الدرجة مستغرق في شهود الأسماء والصفات، وقد استولى على قلبه نور الإيمان بها ومعرفتها ودوام ذكرها، ومع هذا فباب السلوة عليه مسدود وطريقها عليه مقطوع، والمحب يمكنه التسلي قبل أن يشاهد جمال محبوبه ويستغرق في شهود كماله ويغيب به عن غيره، فإذا وصل إلى هذه الحال كان كما قيل مرت بأرجاء الخيال طيوفه فبكت على رسم سلو الدارس. نسأل الله العافية. كما ذكرنا الاستغراق بحيث يغيب عن غيره ليس مأمورا به شرعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله في درس غدا، بس هتقام الصلاة مش متأخر كده، إن شاء الله تقام بعد تلت ساعة، خطبة الجمعة في القاهرة ليست في الإسكندرية. هل يجوز للمرأة أن تهب من مالها أو تقرض دون إذن زوجها؟ أما الإقراض فلها من مالها، وأما الهبة فلا حتى تستأذنه إلا في اليسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها. لكن في اليسير يجوز ذلك، لحديث خطبة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنساء أن تصدقن. الراجح الوجوب وهو قول الحنابلة خلافا للجمهور الذين يقولون يستحب أن تستأذنه فقط، لكن اليسير لا شك في جوازه دون استئذان كما ذكرنا، جعلت النساء يلقين القرطة قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار ولم يستفصل من كل واحدة استأذنت زوجك أم لا. اليسير هذا إما مردود إلى الثلث كما قال مالك ما دون الثلث أو إلى العرف كما قال الإمام أحمد. مكلف بتلقي المكالمات الواردة على تليفون العبد وأحيانا يقطع صلاة الضحى والسنن القبلية عندما تأتي المكالمات في هذا الوقت، ما حكم ذلك؟ قطع السنن الراتبة أو عموما أو غير الراتبة الأولى يعني أن لا يقطعها، لكن لو قطعها لم يأثم، وإذا أمكن أن ينهيها بسرعة ويدرك المكالمة فهو الذي يفعل. لا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الشرع، وإلا فالمتطوع أمير نفسه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم تكن صامت الخميس ولا تنوي صيام السبت أن تفطر، ولم يأمرها بقضاء إلا الحج والعمرة، فهذه التي تجب بالشروع لقول الله عز وجل لا أتم الحج والعمرة لله. طبيب امتياز سيدخل التكليف الشهر القادم، حكم العمل في مستشفيات التأمين الصحي. مستشفيات التأمين الصحي التابعة للدولة يجوز العمل فيها، هي إجارة ولا حرج فيها، وهي أصلا عقد التأمين الصحي بين الفرد وبين الدولة، هو عقد هبة يراد بها الإثابة، وهي من الرعاية الصحية من واجبات يعني الدولة المسلمة تجاه رعاياها، فحينما تستقطع جزءا من أجل هذا كان أمرا معتبرا ليس فيه حرج. وكما ذكرنا هذا استثمار، هذا المال هبة يراد بها الإثابة، وهو الرد عند الحاجة عند المرض، فأنت تعمل لدى الحكومة لكي يحققوا هذه الخدمة للناس. يقول إني سمعت أنها لا تأتي لأحد إلا بواسطة، استعن بالله، وإذا كنت ترتيبك يأتي بك إليها في طريقة طبيعية ولا تأتي إلا بواسطة مع أن هذا هو الطريق، فعند ذلك يجوز لك أن تأتي بمثل هذا، لكن إذا كان الأمر أنك ستأخذ دور غيرك فلا يجوز بحال من الأحوال. هل على القطن زكاة؟ مسألة مختلف فيها الجمهور على أنه ليس فيه زكاة، أنه غير مطعوم. القصب ليس عليه زكاة أيضا على الصحيح نقرأها. لو أن إنسانا صلى ثم بعد الصلاة وجد النجاسة لا يعيد الصلاة، لأنه شرط إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، يعفى عن اليسير من بعض أنواع النجاسات، يعفى عن يسير الدم وأثره، ولا يعفى عن يسير البول، لأن الاستنجاء يسير، الاستنجاء يكون من بول يبقى على رأس الذكر فقط أو على فتحة الفرج للمرأة، ومع ذلك كبيرة من الكبائر أن لا يستنجي. كان يقول مكثت مدة أقول في التشهد الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ناسيا الصيغة الصحيحة السلام على النبي، ولو كان على النبي أو عليك أيها النبي هذا لا شك صحيح، أما السلام عليكم فهذه ليست الصيغة المشروعة، ولكن لجهله لا يعيد. هل يصح قضاء صلاة الوتر؟ نعم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها إذا ذكرها. وفي رواية: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. يصح ذلك إلى من جهة المتذكر إلى إلى يعني إلى المتذكر يصح إلى قبل صلاة الظهر، قبل وقت الكراهة. ولو نسي فمتى ذكره صلى. كم يقضيها؟ يقضيها وترا على ظهر الحديث. النوم والظلم صفتان ممتنعتان في حق الله تعالى، لأن العدل والحياة صفتان ذاتيتان لا تنفكان عن ذاته، فيستحيل وامتنع ضدهما في حق الله. كلام سليم. لكن هو عز وجل الذي تنزه عن الظلم سبحانه وبحمده، الإكثار من سماع النشيد، الإكثار من سماع النشيد مع سماع المؤثرات الصوتية التي تستخدم فيها وليست موسيقى. أنا لا أحب هذه المؤثرات ولا أحب الإكثار من سماع الأناشيد، وإنما هي شيء يسير يهون العمل الشاق. الله أعلم وأعلم. لكن أنا لا أحرم المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية لا أقول أنها حرام لأنها ليست آلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من ارحمنا.